بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. قال سعد: ورأيت عروة ابن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين. وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قول إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول، أراد أن يبين هنا أن رجلا نسي من الصلاة جزء وخرج من الصلاة، يعني هناك نسيان في نفس الصلاة لكون نسي التشهد الأوسط كما ذكرنا في الباب الماضي، أو نسي ركن أو نسي فرض أو نسي سنة في نفس الصلاة. فقلنا بأن الركن يجبر بإتيانه، وكذلك الفرض لو أنه مرره وانتقل إلى ركن لا يأتي إلى الفرض مرة أخرى، إنما يستمر في الصلاة ويجبره أيضا سجدتي السهو. والسنة لا يلزم فيها سهو، السنة لا يلزم فيها سهو، كمثلا ما يلزم من قراءة بعد الفاتحة، أو ما يلزم من وضع اليد في موضع معين، أو ما يلزم من الإشارة، أو ما يلزم من، يعني السنن هذه لا يلزم فيها سجود سهو، هذا إذا كان الأمر في نفس الصلاة. طيب لو أنه صلى ثم خرج من الصلاة وترك ركن أو أركان ماذا يفعل؟ فلو أنه كان في نفس المجلس، يعني في نفس المسجد، فصلى وبيصلي الظهر فصلى ركعتين ثم سلم، أو صلى ثلاث ثم سلم وفي نفس المجلس، يعني ما خرج من المسجد، في نفس المجلس يعني العهد قريب، فهذا يجبر بأنه يتم ما بقي، يتم ما بقي ثم يسجد لسه. والحديث ورد أوسع من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر ثم سلم من ركعتين ثم قام وأسند يده على المنبر، أسند يده على المنبر أو أسند جانبه على المنبر ثم شبك بين أصابعه كأنه مغضب، يعني في وجهه في حمرة من أثر الغضب، فسكت هنية والصحابة جلوس وفيهم أبو بكر وعمر، فعندها تكلم رجل يسمى بذي اليدين، قيل أن يده كان في يد يعني طول في بعض يديه، فقال هذا الرجل: أقصرت الصلاة أو أنقصت الصلاة؟ وفي رواية: أنقصت الصلاة أم نسيت؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت وما نسيت. ثم نظر إلى الصحابة أبي بكر وعمر وقال: أحقا ما يقول ذو اليدين؟ فقال: نعم. فهذا الحديث في بعض الفوائد، وهي الفائدة الأولى، وأن النسيان في عدد الركعات والسجدات وارد حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من قال: لا، ليس بوارد، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا ينسى أبدا، يعني ما يسهو لا بعدد ركعات ولا بعدد السجدات، ولكن الله عز وجل أنساه هذا للتشريع، يعني العبرة أنه مثلا ماذا يفعل المسلم لو صلى من ركعتين فعندها وسلم، ماذا دي له حكم شرعي، فأنسى الله نبيه حتى يشرع تشريعا لأمته بالحكم الفلاني، زاد أنقص فعل، هذا تشريع. ولكن هذا القول الثاني بعيد، المسلم بشر وهو طبعا أطهر الخلق قلبا وأعظمهم تركيزا وانتباها وأقربهم إلى الله عز وجل، لكن وارد عليه أيضا النسيان كما يردو على باقي البشر. وهذا من رحمة الله بنا، فإنه أيضا لما نسي، في كل مرة لما نسي أو حصل من هذه الأمور، فكان هناك تشريع للأمة بحكم من الأحكام. حتى أننا نرى أن أخطاء بيت النبوة للأمة رحمة، يعني لما وقع عائشة رضي الله عنها أنها تخلفت أو خلفت الجيش لما ضاع لها عقد في الرقبة، عقد من الظفار، يعني من قيل من قرون الفيلة، يعني عقد غالي شوية وكان له قيمة، وكان لأختها أسماء، فخلفت الجيش، فالنبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بيدوروا على العقد، النبي صلى الله عليه وسلم مرهق فوضع رأسه على فخذ عائشة رضي الله عنها، وجاء أبو بكر ينكزها في خاصرته، خلفت الجيش وهم ليسوا على ما، وبدأ يعاتبها وهي لا تتحرك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما في ما. فبهذا التأخير، الحمد لله، بهذا التأخير وبهذه المحنة أنزل الله آية التيمم، حتى أن سعد بن عبادة يقول ليست بأول بركتكم يا آل البيت، ما وقعت في محنة إلا وكان لها فرج ومخرج للأمة قاطبة وليس لها هي رضي الله عنها. فذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني وارد عليه النسيان، وهذا برضو من نعم الله عز وجل أنه في مع النسيان كان في تشريع للأمة. فالنسيان وارد على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ورد في حديث فيما قال، وأنه كان يصلي بسورة المؤمنين أو المؤمنون، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبس عليه القرآن ووقف وما أتم، فعند ذلك سلم فنظر للصحابة قال إن منكم، يعني بعض الموجودين لا يحسنون الوضوء أو الطهارة، دل على أن أيضا إن أي خلل في المسجد يؤثر على الإمام، يعني لو واحد عنده خلل يؤثر على، بدليل سلم لبس عليه القراءة لما وقع من بعض الذين يصلون في المسجد خلل في الطهارة. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين قام، فهنا وقع خلل في الصلاة فأثر على نفسية النبي صلى الله عليه وسلم حتى ولو لم يتعمد هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما تعمد أن ينقص من الصلاة أو يقصر فيها أو أن يحدث هذا الخلل، لكن لما وقع الخلل والتقصير في العبادة، في هذا العبادة العظيمة الصلاة، وقع أثر على وجه النبي صلى الله عليه وسلم إنه شبك بين أصابعه، والتشبيك ده علامة على إن في تكاسل، وزي في بعض العلماء يعني نهى عن التشبيك داخل المسجد، قالوا أنا منعاه إن للخمول والنوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه، ده رقم واحد، بدا على وجه انه محمر في غيظ في شيء موجود ان في غلط، هذا من ايه، من اثر ان الصلاه كان فيها نقص، وهذا يبين ان العبد كلما وقع في معصيه او وقع في مخالفه ظهر هذا على اثر، في اثره، في هدي، في دلي، في حركاتي، في سكوني، يعني ربما ترى صاحب المعصيه الانسان يعني يعصي الله عز وجل في اول النهار او في الليل ويرى الاثر في النهار، في كلام تجد كلامه كده مختل، تجد في وجه شيء معين صورة معينة مختلفة بخلاف ما، لهذا لو عصى الله عز وجل أو فرط فكيف لو زاد والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما وقع التقصير هنا اللي ليس بإرادته صلى الله عليه وسلم وقع في أثر وجهه فيه مرار وبدا عليه يعني شيء ليس طبيعي، ثم سكت يعني ما تكلم أيضا، وقف كده وينظر للصحابة، وفي القوم جلوس أبو بكر وعمر، فقام رجل ذو اليدين وقال أقصرت الصلاة أم نسيت، يعني هذا تشريع أم حصل نسيان يا رسول الله. وهذا يبين أيضا وجوب إذا وقع عند الإمام خلل لابد أن يبين له من قبل المأمومين، لكن الصحابة هابوا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن طبعا النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، فخافوا أن يكون هذا التشريع من الله عز وجل، فسكتوا لما ينظروا الحل والإجابة. فلما تكلم ذو اليدين انتبه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، قال ما قصرت وما نسيت، ده لأنه كان متيقن أنه ما وقع خلل، فقال له ذو اليدين بجراءة بل نسيت يا رسول الله، طالما أنه ما فيش تشريع احنا متأكدين أنهم إيه؟ أنهما ركعتين. فقال أحقا ما يقول ذو اليدين؟ قال نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين، يبقى تم ركعتين ومنقصين ثم سجد. طيب لو أنه كان هذا خارج المسجد أو طال العهد، قالوا لا يصح. يعني مثلا واحد صلى ثم رجع إلى بيتي وذكر أنه صلى ركعتين أو صلى ثلاث، يبقى لابد أن يعيد الصلاة من جديد لطول العهد. وهذا أيضا يقع على الموالاة في الوضوء. مثلا واحد في البيت أو في المسجد فانقطع الماء وبقيت القدمين، أو بقي مثلا الرأس، أو نسي الرأس، أو إلغاية الأشياء، لو العهد قريب جاز الجبر، يكمل القدمين أو يمسح الرأس إلى آخر. لكن لو طال العهد، مثلا توضأ في البيت ثم ذهب إلى المسجد وتذكر أنه ما غسل يدي، ما غسل قدمين، أو ما مسح على رأسه، يبقى لابد يعيد الوضوء من جديد. فطول العهد أصل في التشريع. وضعت الصورة لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فصلى ركعتين ثم أخرين ثم سجد سجدتين. طيب احنا تكلمنا بالأمس، قلنا الزيادة بيكون بعد السلام، والنقص. طيب هنا حصل في نقص ولا زيادة؟ حصل في نقص. النبي صلى الله عليه وسلم سلم بعد الركعتين. طيب التسليم اللي هو الأولاني ده زيادة ولا نقص؟ في زيادة، لأنه سلم، يبقى إذا حصل فيه لما هيتم الركعتين. يبقى عندنا في الصلاة في الإجمالي في زيادة، وهما الركعتين والخروج من من الصلاة. فكان هذه الزيادة لزمن تكون الركعتين بعد بعد التسليم. وضحت؟ يبقى أزيد المقصود بالزيادة أنه زاد بعد الإتمام، لأنه في الأول نقص، هم ركعتين صلى بلا نقص. طب لما أتم ركعتين أخريين على ركعتين الأولين، يبقى حصل فيه زيادة. الزيادة له التسليم من الصلاة والخروج من الصلاة. الدليل تكملة الأحاديث، تبالك إزاي؟ فهو الحديث إن طول الحديث أو إتمام الحديث أو الحديث الذي يلي سجود السهو كان بعد التسليم. فأي زيادة بيكون سجود السهو بعد السلام. أي نقص وعدينا النقص يكون قبل السلام. وهناك من العلماء من قال سجود السهو على الإطلاق قبل السلام، سواء في زيادة أو في نقص. ومنهم من قال سجود السهو على الإطلاق بعد السلام، سواء في زيادة أو في نقص. ولكن حرر المسألة ابن تيمية رحمه الله تعالى، فمن جمل الأحاديث بين هذه الفائدة العظيمة جدا، وهو أن ما كان من زيادة فيكون بعد تسليم، وما كان من نقص فهو قبل السلام. قال: وقال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم، ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين، وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. وسلم أنس والحسن ولم يتشهد، وقال قتادة: لا يتشهد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له: ذو اليدين، أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال: قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد؟ قال: ليس في حديث أبي هريرة. يبقى هنا أراد أن يبين أيضا أن سجدتي السهو ليس فيهما تشهد. وسلم أنس والحسن ولم يتشهد، يعني بيسجد سهو ثم يسلم بعد سجود السهو. وقال قتادة: لا يتشهد. حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال: أخبرنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة عن أيوب بن أبي تميم السختياني الكوفي عن محمد بن سيرين المديني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، أي بعد ركعتين، فقال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين، تأكد لأنه كان متيقن أنه هو ما قصر الصلاة، أصدق ذو اليدين. فقال الناس نعم. وقلنا دليل على أن النسيان أيضا وارد على إيه؟ على الأنبياء، ولكن يعني الوحي بيقوم. يبقى ممكن نقول إيه عموما بقى، مش النسيان، الخطأ. الخطأ ورد على إيه؟ على الأنبياء، ولكن هذا الخطأ الوحي بإيه؟ بيقومه. لأن لما وقع خطأ من النبي صلى الله عليه وسلم في حق ابن أبي مكتوم، والخطأ هو كان تأويل طبعا من النبي صلى الله عليه وسلم، إنه رأى كبار قريش جايين وابن أم مكتوم بيلح عليه في مسألة، فيعني قال له انتظر شوي لما نشوف الناس دي. هذا وارد من أي إنسان، جالك ناس مسؤولين كبار وممكن إيه تطمع في دخولهم في الالتزام والدين وإلى غيره، فبتحاول إن أنت تقربهم وتؤلفهم، وأنت يا عم استنى شوي، فنزلت عبس وتولى. يبقى ده إيه؟ تقويم. يبقى بيصلح الخطأ الوحي بيصلحه، لكن ما بعد النبي صلى الله عليه وسلم ليس هناك وحي، فوارد على أي إنسان الإيه؟ الخطأ. فقال ذو اليدين أقصر الصلاة أم نسيت؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين، دليل على أنه كان متيقن أنه كان الصلاة إيه؟ تامة. فقال الناس نعم، حصل قصر. فقام رسول الله فصلى اثنتين أخريين، أي يا عبد الله صلى إيه؟ ركعتين أخريين ثم سلم. يبقى قلنا هنا في زيادة ولا في نقص؟ في زيادة موجودة، يبقى الزيادة بنعملها على سبيل الإجمال، واضح؟ على سبيل الإجمال. ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع زي السجود الذي قبل أو أطول قليل، ثم رفع وإيه وسلم بعد هذا. وزي قلنا بالأمس بأن الزيادة لا يلزم المأموم اللي هو جاء بعد ركعة أو اثنين أن يتابع عليها الإمام، يعني إذا سلم الإمام يبقى المأموم يعمل إيه؟ يتم صلاته طبيعي عادي خالص، ولا يلزم سجود سهو، إنما السهو على من؟ على الإمام فقط، إلا إذا المأموم نسي. يعني مثلا فرضنا مأموم نسي واجب أو نسي ركن، يلزمه أن يؤديه ثم يسجد لإيه؟ أدي لكم مثال، زي ما احنا مثلا صلينا في رمضان والإمام يعني أظن المؤمنين فاتهم سجدة أو ركعة، لا أذكر، وفوجئ إن إيه؟ إنهم فاتهم مع الإمام يا إما سجدة إما ركعة. فهنا الذي يلزم بأن المأموم بعد انتهاء الصلاة بعدما الإمام يسلم يأتي بركعة كاملة ثم يسلم ثم يسجد لإيه؟ للسهو. لأن هنا وقع خطأ منين؟ من المأموم فترك ركنا من أركان الصلاة، فلابد أن يأتي بالركن كاملا ثم يسجد للسهو. طيب لو أن المأموم بيصلي طبيعي وراء الإمام وترك فاتحة الكتاب نسيها، وعلى قول من قال بركنية الفاتحة، يبقى يلزمه هنا إيه؟ أن يأتي ركعة بعدما الإمام يسلم، هيروح قايم ويأتي بركعة كاملة رغم أنه صلى أربع ركعات، لكن في ركعة منهم إيه؟ باطلة، فيأتي بركعة مع الإمام ثم يسلم ثم يسجد لإيه؟ لسه. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلمة ابن علقمة قال قلت لمحمد في سجدتي السهو تشهد؟ قال ليس في حديث أبي هريرة. يبقى لم يثبت هنا تشهد في إيه؟ في سجود السهو. قال باب من يكبر في سجدتي السهو. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال محمد وأكثر ظني العصر ركعتين، ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يكلماه، وخرج سرعان الناس فقالوا أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال أنسيت أم قصرت؟ فقال لم أنس ولم تقصر. قال بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما تم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير. قول باب من يكبر في سجدتي السهو، يبقى حينما يهوي للإيه؟ للسجود لابد أن يكبر. قال حدثنا حفص بن عمر بن غياث قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد هو محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، قال محمد وأكثر ظني العصر ركعتين، ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. يبقى أسند على هذه الخشبة، وفي رواية أنه شبك بين أصابعه، وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فهاب أن يكلم يعني فقهاء الصحابة على رؤوسهم أبو بكر وعمر، يعني هاب من الكلام لأن ما يدرون هل هذا تشريع أم وقع خطأ من النبي صلى الله عليه وسلم. وخرج سرعان الناس، بعض الناس بقى اللي هم إيه بسرعة كده طلعوا قالوا بس ده الصلاة بدل ما كانت إيه أربعة بقوا كام؟ اثنين. فقالوا أقصرت الصلاة؟ هل وقع فيها قصر أو نقص؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال أنسيت أم قصرت؟ الرجل إيه تجرأ وتكلم فقال لم أنس ولم تقصر، يعني ما وقع مني نسيان ولا قصر، قال بلى قد نسيت إنما وقع هذا نسيان. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. صلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول. يبقى إذن هو حصل هنا إيه؟ بعد الصلاة بعد ما سلم كبر لسجود السهو ثم سجد السهو ثم إيه؟ سلم ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر بعد إيه؟ ما انتهى من الصلاة. يبقى هذا عندما وقعت الزيادة التي ذكرناها. طيب الحديث الذي يليه برضو في تكبير في نفس اللي قبل التشهد، يعني مثلا لو قبل التشهد يسجد للسهو هل يكبر أيضا أو لا يكبر؟ فقال حدثنا قتيبة بن سعيد وهو ابن جميل الثقفي قال حدثنا ليث وهو ليث ابن سعد عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن الأعرج وهو عبد الرحمن ابن هرمز عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس. يبقى هناك إيه كان عليه جلوس الجلوس الإيه الأوسط قبل أن يسلم. يبقى هنا لما كان في نقص كان التسليم كان السجود قبل التسليم. وسجدهما معه الناس أو الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. يبقى هنا كبر لما إيه سجد وكان هذا قبل التسليم. يبقى على كل حال في سجود السهو إذا كان قبل التسليم في تكبير، وإذا كان بعد التسليم في إيه في تكبير. وعلى هذا الأساس إذا كان على الإجمال في زيادة على الإجمال في زيادة يبقى بعد الإيه السلام. على النقص في نقص في نقص في نفس الصلاة برضو على الإجمال يبقى إيه السجود السهو متى؟ قبل السلام. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.